تن اوش تن موكو بخريستوس نن بكيو تناغاسوس نن ببن بوايس واب جياك اياك صوتي مون نينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزع مني. زوج سابت ريك أيوكي أجيب نماتي.